الله تعالى، أو قال إن كنت أحدثت فله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا بالعلم واخرجنا من الحكمه ولا تكن حولي وقوتي وانت صمت الحمد. نعم، وقال ان كنت احدثت. انسان شاك هل هو على طهاره ام لا، وتوضا، بدا يتوضا ونوى، قال ان كنت احدثت، ان كنت على غير طهاره، هذا وضوء، نية الوضوء، إن كنت على غير طهارة وإن كنت على طهارة فهذا اغتسال للنظافة، ثم توضأ فتبين أنه كان محدثا، لا يرتفع حدثه لأن نيته مزلزلة لم يجزم بشيء عند النية. وشرط النية الجزم. شرط النية الجزم، نعم، جزم بمعنى نعم. إذا نيته مزلزلة بالكفا. كيف البيت؟ شك إذا نيته مزلزلة، لا إذا جدده ثم بدا حدثه وندبه قد قصده. شك إذا نيته مزلزلة حتى تذكرون. طيب، أو جدد فتبين حدثه. جدد الوضوء، جدد وضوءه كما هو مندوب، كان يظن أنه على طهارة وجدد الوضوء، ثم تبين أنه محدثا، أنه جدد شيئا كان معدوما، هذا لم يرتبع حدثه. هو لأن تجديد الوضوء مندوب، إذا يعني كنت توضأت ثم صليت به مثلا، فعلت به ما يجب له، صليت به مثلا، أردت أن تصلي به مرة أخرى يندب تجديده، لكن أنك إذا نويت التجديد جددته ثم تبين أنك كنت محدثا، جددت شيئا معدوما، هذا حدثك لا يرتفع بهذا ولا تصلي به. في تشويش، شكرا في تشويش، يا مشايخ. طيب، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو الفضيلة. نعم، كذلك من ترك لمعة من وضوئه فانغسلت بنية الفضل، يعني انغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة، والغسلة الأولى هي الواجبة، الغسلة الثانية مندوبة، الغسلة الثالثة مندوبة، هاي اللمعة انغسلت بنية الفضل بدأ يصلي، هذا لم يرتفع حدثه لأن اللمعة التي بقيت هي بقيت مغسولة بنية الفضل. هم شيخنا هنا عندهم ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي وجوب تعميم أول شيء، جسده كله ينوي عنه هو الغسل الواجب، سواء كان من الغسل الثاني أو الثالث. عندهم شيء شيخنا اسمه الصادفة، التصحيح لمصادفة المحل. لماذا لم نقول الغسلة الثانية صادفت محلا واجبا لها فأجزأت، لكنها هي مندوبة؟ الثانية كلها مندوبة؟ نعم، لكن الغسلة أو الماء أو الغرفة التي أخذها ومسح بها الجزء الواجب من الغسلة الأولى، مما فرضه المسح الأولى، الغسلة الأولى، هذا صادف محلا. هو في قول عنه إذا انغسلت بنية الفضل عنه صحيح، عن وضوء صحيح، لكن الصحيح أنه لم يرتفع حدث، واضح، هذا أوجه. نعم، أكيد. لكن خلاف من نوى أنه ما عم أولا أنه هو الغسل الواجب، ينبغي للإنسان أن ينوي عند بداية وضوئه أن ما عم أعضاءه من الغسل سواء كان من الأولى أو الثانية أو الثالثة المندوبتين أنه هو الغسل الواجب، هذا يكون إذا بقيت لمعة وغسلت بنية الثانية أو الثالثة يكون الوضوء صحيح. هو في ابن عاشر الشرح المحشي قال أنه الكلام في الغرفة عدد الغرفات وعدد شو اسمه الغسلات يختلف، يعني احيانا تكون عدة غرفات لغسلة واحدة، صح؟ ايوه صحيح، اذا لم تحصل هذا هو يعني اذا لم الغسلة الأولى. يحصل الواجب في الاولى تبقى الثانيه والثالثه لا بالضبط، واجبه. هذا ايش، ما محله من كلام خليل هذا؟ انت تتكلم عن اي غسله؟ عده غرفات تتكلم عن اي غسله؟ يعني الآن سيغسل يديه، سأغسل يدي إلى المرفقين، أخذت غرفة لم تكفي غسل المحل الوجه، ايوه لا طيب زدت غرفة ثانية، هذه لا تسمى الغسلة الثانية، هذا ما زلت بالغسله الاولى حتى جميل تعممه. جميل جميل نعم جميل، هذا نعم هو هذا هو. انت عندك شارح ابن عاشر مياره صغيره لا لا، عنده أي عليه حاشية السيدي ابن حمدون بالحاج سيدي عبد الله، يقول أنه وقد فهم من كلامه أن المعتبر الغسلات لا الغرفات، فإذا لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهو غسلة واحدة. طبعا طبعا ايوه الفقه واضح. وهذا وما المسلم عندك العامي شيخنا يجي يقول لك أنا سأبتدع أغسل 4 أو 5 أو 6 غسلات، هو يغسل في غسلة نعم واحدة. جميل. ما عندك الوزاني عليه، الوزاني، الوزاني لا على ميارة الصغير مفيد جدا جدا، يا ليت، متلي بالعلم، ما هو ممكن تنزله من الإنترنت تصور، هو سبحان الله، نادر برايته الوجود، مطبوع، هو مطبوع هذا. لا هو في الإنترنت مخطوط خط حجري. الوزاني ولا الورزازي، في 2 مغاربة، الوزاني، الوزاني الوزاني الإمام الثاني الوزاني معروف، معروف صاحب المغربي الفتاوى، صاحب النوازل، النوازل معروف، سبحان الله. صاحب ما النوازل، ولكن حاشيته على ابن عاشر هاي مفيدة جدا جدا، ما شاء الله، حتى حاشيت هذا ابن وهو في حمدون عندي، ما شاء الإنترنت. الله، حتى حاشيت ابن حمدون هذه ما شاء الله، على صغرها نعم يعني حشيت علما. نعم نعم اي نعم الله. نعم طيب، الله يجزاكم. قال وفرق النية على الأعضاء. كذلك الإنسان فرق النية على الأعضاء، لم يرتفع حدثه، وضوء باطل. فرق النية على الأعضاء معناها نوى مثلا رفع الحدث لكل عضو بانفراده بقطع النظر عما بعده، يعني غسل الوجه بنية رفع الحدث عن الوجه فقط لا عن بقية الأعضاء، أو غسل اليدين بنية رفع الحدث عن اليدين فقط، هذا لم يرتفع حدثه، هذا لا صح، وضوءه باطل، بناء على أن العضو لا يرتفع عنه الحدث إلا بتمام الوضوء، وقيل يرتفع عنه هذا في أبيات المنهج اللي ذكرنا، وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ والسمع؟ إنكار بعض كأبي بكر وقد وجب عنه ولذا بحث المرء. نعم، هي وأما للمسألة، إذا فرق النية جعل النية أجزاء فهذا لا يضره، قال ربع النية على الوجه وربع على اليدين وربع على الساعدين وربع على القدمين، هذا لا يضر لأن النية لا تقبل التجزئة، هذا يرتفع حدده. هم شيخنا في الحواشي يقولون السنة أن ينوي لكل عضو فرضه، يعني يستحضر أو يستصحب أنه إذا غسل الوجه هذا فرض الوجه وهذا فرض الوجه، هذا لا يسمى تفريق نية على الأعضاء؟ أنا ما أعرف هذا. سنة نعرف نية ونية ترى الحدث عند البداية، ومندوب استصحاب النية، مندوب استصحاب النية، تم مستصحب النية ما استطاع. نعم هذا هو المعنى. جعلها من المندوبات. نعم لعله من لعله من المندوبات. لأنه من المندوبة. اي، قالوا ان نعم. يكون مستصحب للنية، يعني هو يقصد بالنية الإخلاص لله عز وجل وكذا، ليس المعنى النية الفقهية يعني. الله أعلم. تتكلم عن الاستصحاب وتتكلم عن رفع الحدث لا، ما في انا البداية. سألت، انه اشكل علي، تداخل علي الامران، ظاهر انه ليس المراد تفريق النية، كون الانسان اذا غسل اخذ الماء يغسل وجهه ينوي به انه يرفع الحدث عن وجهه، وانه يزيل لا لا يزيل ما الذنوب التي تعلقت ببصره وهكذا، هو اللي يقول طبعا ايوه طيب وهذه مسألة تفريق النية طيب شيخ، هذا في إشكال، يعني هذا في إشكال لو بعض النية بهذه الصورة، جعل جزءا لرفع الحدث وجزءا لغفران الذنوب وجزءا للنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة سنة كبيرة. ليش التفريق هذا الجماعة؟ أنا ليش نصعب الأمور على نفسي؟ ليش ما نعدل النية شاملة مرة واحدة وننهي الموضوع؟ أنتم تحبوا الفقه ولا إيش تحبوا؟ يعني تحبوا التسهيل. لا لا، ما هو قصد، قصدي أنا على الإنسان الذي يريد أن يتوضأ، ليش يجزأ نيته؟ ليش ما يعملها نية واحدة ويسهل الموضوع على نفسه؟ ليش يدخل في مثلا نية كذا ونية كذا؟ خلاص من من من من عند غسلة الوجه يعملها نية واحدة شاملة لرفع الحدث ولاستباحة مرة واحدة وخلاص وينتهي الموضوع. لا لا، هذا إشكال شيخنا، هذا ينبني عليه مسائل فقهية جليلة، مثل هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب اللي قال سالم، هذا هو المطلوب. لكن شيخنا ها؟ شيخنا، لكن هذا لا يرد عليه إشكال، ذاك اللي يقول إن من دخل للغسل بنية التنظف وبنية رفع الجنابة فتنصرف النية مما تجب له إلى ما لا تجب له، هذه مشكلة دي. فهو مثلا نيته لغسل الذنوب من وجهه هذه ليست بواجبة، وإنما غسل وجهه رفع الحدث عن بالضبط. واجب، لا يرد عليه هذا الإشكال. لا لا، هذا ذكره خليل يا شيخنا. شيخنا شوف ماذا قال خليل، أظن في التوضيح، يقول المحشي 11 الفضائل أتتقى لا مفهوم لهذا العدد. فقد نقل خليل أن من فضائله استشعار النية في جميعه واستقبال القبلة إلى آخره، يعني طيب ذكر مسألة أنه يستشعر هذه طيب. الذنوب وإزالتها من الوجه ومن اليدين، ليس بالمعنى الفقهي رفع الحدث من عدمه فقط. طيب ما دام شيء مندوب، لا تلزم ما دام شيء مندوب لا ندخل في متاهات طيب المناديب. قال لا يشغلنا المندوب عن الواجبات، صحيح صحيح، متاهات المناديب عن الواجب، نحن الآن في الواجبات. لكن تفريق النية هذه الشيخ سالم كأنه كاره الفرع، والفرع مهم، لأنه لو لبس الخف في الرجل اليمنى. لا لا لا لا يا شيخي، لا يا شيخي، أنا لم أكره الفرع، أنا أقصد عنه الإنسان القادم على الفرض يجب عليه أن لا يشتت ذهنه، بالذات إحنا نتكلم يعني عن غالبا عن العوام وعن هذا الغالب في الناس. يعني صحيح. أنا الآن آتي، أنا أتيت لأعمل مثلا صلاة أو لأغتسل من جنابة أو لكذا، خلاص انا من البدايه اعمم نيتي نيه عامه خلاص، واشتغل بالفرض نفسه باداء الغسل نفسه. اما لو جلست انا على هذا نيه وعلى هذا نيه وعلى هذا نيه، قد لا اؤدي نفس الغسل يعني بكماله، وهذا والله اعلم، يعني والله اعلم. ما نعملوا شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. هذا مشكله، هذا مشكله خليل، الله المستعان. ولكن ما تحبون التفريع يعني؟ لا بأس في البحث في هذا. لا لا بالعكس يا شيخنا، بالعكس، التفريع جميل، وقد يأتيك أحد بسؤال في التفريعات، لكن أنا أتكلم على الأصل، لا لا نعترض على التفريعات شيخنا، خلنا الله يحفظك. طيب فرق نية أهل الأعضاء، أي والأظهر فسرته، والأظهر في الأخير الصحة، والأظهر في هذا الفرع الأخير الصحة، اللي هو تفريق النية على الأعضاء بناء على أن العضو يرتفع حدثه بغسله. لخبر إذا توضأ العبد المسلم غسل وجهه وخرجت الخطايا من وجهه، على هذا الخبر إذا فرق النية بالصورة التي ذكرنا، قلت إنها ممنوعة، غسل الوجه وحده بقطع النظر عما بعده لترفع الحدث، الوجه وحده مثلا أو اليدين أحدهما بقطع النظر عما بعدهما، هذا صحيح أنه لا يزيد. ومقابل الصحيح يظهر عند ابن رشد أنه يرتفع حدثه ويصح وضوءه للخبر، يعني للخبر، يستدل بالخبر هذا بالحديث. نعم نعم نعم، لو قال قائل هذا إنما يصح متوقف على إتمام الوضوء حتى تخرج الخطايا، ما يستقيم؟ ها؟ الحديث فيه إذا غسل خرجت، لا نقول أنه يعني يرد هذا الاستدلال، هذا القول بأنه إنما يصح هذا القول خروج الخطايا إذا أتم وضوءه وضوءا صحيحا. ممكن ممكن، على هذا هو مقابل صحيح إذن عنه. طيب أضعف وعزوبها بعده، على هذا وعزوبها بعده ورفضها مغتبر. نعم يعني أنك أنت أيها المتوضئ مطالب فقط بنية رفع الحدث عند البداية، هذا واجب. أما استصحاب النية فمندوب. إذا عزبت نيتك يعني غابت بعد أن قررتها في أول مغسول، هذاك فلا يضر. أنت نويت رفع الحدث عند غسل الوجه مثلا عند أول مغسول كما ينبغي، ينبغي أن يكون الوجه. لما بدأت تغسل الأعضاء ونسيت أنك تتوضأ، لما لاحظت بعد ذلك أنك نسيت النية في نسيت استصحاب النية في أثناء الوضوء، فهذا لا يضر. ذبها هي النية غيبوبتها، هذا هو معدى محلها لمشقة استصحابها، هذا لا يضر، هذا مغتفر. وكذلك رفضها تفضل تفضل. كذلك رفضها في الأثناء، إلغاؤها الرفض تقدير ما وجد من العبادة كالعدم. رفضها بعده انتهيت من الوضوء، ما رفضت النية قدرت أبطلت وضوءك، نويت أنك أبطلت وضوءك، هذا لا يضر على الأصحي، لا يضر وضوءك، ومقابل الأصحي أن وضوءك بطل. أما إذا رفضتها في الأثناء فهذا يضر، إذا رفضتها في أثناء الوضوء فلا تستأنف لأن وضوءك بطل. وهذا الرفض يضر في الأثناء، رفض النية في أثناء الوضوء وفي الصلاة وأثناء الصلاة يضر الصلاة، وكذلك رفض الصيام في أثناء الصوم يضر على الأصح. هذه الثلاثة، رفضها في الأثناء يضر ألو، الثلاثة بعد ها؟ انقطع الصوت لمدة 5 ثواني. طيب واصل. قلت أنا رفض النية في أثناء هذه العبادات، في أثناء الوضوء أو الصوم أو الصلاة، هذا يضر على الأصح، يبطل الصوم إذا رفضت في أثنائه، قدرت أن العبادة أن عبادتك باطلة، كذلك يبطل الصلاة ويبطل الوضوء. أما بعد الانتهاء من هذه العبادات فرفضك لا يضر هذه العبادة، وأما رفض الحج في أثناء الحج فلا يضر. ويقول كفاف رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الأثناء لا بعد التمام على الأصح فيهما. نعم، ويغتفر أن تعزب النية بعد أن تقر. جميل. طيب، وفي تقدمها من المشكلات. وسيقول في الحج إن شاء الله، ولغى رفضه، ولغى رفضهم، سيأتينا الحج إن شاء الله. وفي تقدمها بيسير خلاف. النية إذا تقدمت بيسير على الوضوء، هي النية ينبغي مقارنتها لغسل الوجه مثلا، ما إذا تقدمت بيسير اختلف الفقهاء فيها، هل هي تكفي من هذا الوضوء ويكون الوضوء صحيح أو لا تكفي. الذين قالوا إنها تكفي قالوا ما قارب الشيء يعطى حكمه، تدخل فيها القاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، كمن زكى قبل الحول كم لا اليسير يجوز مثلا. مقداره هذا؟ ها مقدار ها اليسير تقديره؟ هذا ما عنده حد، يقول فقط كيف إنسان نوى أن يتوضأ من نهر قريب من النهر قريب منك مثلا، أو لبينة لبينة قريب منك مثلا، ونويت وبدأت تغسل بدون نية، هو اليسير القرب والبعد هذا كله بالعرف. وأما إذا تقدمت بكثير يقولوا هذا لا، هذا هي لا تنفع، كما النواة يمثلون له الشخص نوى أن يغتسل من نهر، ونوى ذلك أن يترف الحدث مثلا الأكبر وذهب إلى النهر ونسي أنه نوى أن يغتسل، وبدأ يغسل ثوبه، غسل ثوبه ما اغتسل بدون نية، هذا لا، هذا لا يرتفع حدثه. إذا معناها إذا تقدمت بيسير فيها الخلاف، وإذا تقدمت بكثير فهي لا تنفع. واضح. رفض النية شيخنا في الوضوء إما أن يكون مع الفعل، مع ترك الفعل، يعني توقف عن الوضوء، هذا واضح، أو أتم الوضوء. وكيف يتصور أن يتمه الوضوء وهو في أثناءه يقول أنا هذا ليس للتوضؤ، يعني يتم بقية الأعضاء للتبرد وهكذا؟ لا، هو ممكن أن يكون بقلبه أنه رفض أبطل نوى نية بطلان هذا الوضوء واستمر يغسل ما الفائدة؟ ليش يستمر يغسل يعني؟ الجهل، الفائدة هي الجهل، الجهل. الله المستعان. لا مضحك. ايش هذا؟ ممكن أن يكون عنده مشكلة، ممكن أن يكون دق عليه مدير، المدير طيب دق عليه المدير ياخذ السماعة ويترك الوضوء ولا يتم وقرر أن وقرر هذا الوضوء بداله أنه يتأخر. ولا المدير مشكلة يا شيخنا هذا المدير. الله مشاكل المستعان. كثيرة. مثالكم الحسن يا الله المستعان. الله يبارك فيكم، أحسن الله إليكم، زادكم علما نفع بكم يا شيخ. شيخنا في قضية تقدم النية بيسير، نعم. تقدم النية بيسير بالنسبة للصلاة، ما هل هناك حد معين؟ لله، ما هو محمد مولود قال في الكفاف عن تقدمها ما هو محدود في الوضوء. لا، كثير يخلفه ما اختار به الإمام 40 دارة، ما في حدود، ما في حد. بعضهم يقول قدر 40 بيت مثلا، بيت مسافة يعني بين مسافة المسجد وبين شوي. بعضهم ما في تحديد، لا أظن أنه في تحديد جيد. محدد. طيب بالنسبة للفاصل بين التيمم وبين التيمم وبين الصلاة، مثلا ألقاش قد يتيمم في البيت ويقيس المسجد ويصلي، المسجد هو يتيمم في البيت ويقيس المسجد ويصلي. جنب ولا بده؟ لا لا لا، حكم التيمم هي حكم التيمم لا جنب، يعني ما هو جنب. لا ينتقل التيمم لدخول المسجد، وإذا كان طيب محدثنا هو أطهر. ها؟ طيب وإذا كان جنب، إذا كان جنب لا هي جنوب دخل يتيمم مسجدا بفريضة. بلا، جنوب دخل مسجدا بلا تيمم وللصلاة فعلا، فلينتقل نعم، تيمم للمسجد وتبطل الصلاة في المعتمد. هذا معنى ذاك، وقال تقول مال إنها لا تبطل، هذا الخضري هناك لا شواهدته، شواهد. ايه وقيل لا تبطل مولي، وعن ذاك أن ذاكر القصري بن وازلو أنا لا أن قول عندي عنه مولي قوي. على كل حال يحذر قاع من ذيك الرواية إذا كان جنب، إذا كان ما هو جنب هو لا طول المعروف، طول اللي معروف للتيمم قد جفاف الأعضاء، أها، قد جفاف الأعضاء. إيه ما يلا يتخطى. هذا قصير جدا. ها؟ أنا ما قلت لك هذه مساحة، هذه مسافة زمنية قصيرة لا تلحق المسجد. الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عن عوفي، لكن عند ابن حنيفة والشافعي الفصل عندهم ما طويل. احنا متفق. عن المالكي أيوة جميل. الجنوب شيخنا، الجنوب لماذا لا تندرج نية دخول المسجد مع نية فريض الصلاة وهي كاملة فريضة؟ لأنه هو حرام عليه يدخل المسجد إلا بطهارة، حرام عليه يصلي إلا بطهارة، لماذا ما تندرج؟ لماذا فصلوا هذا التفصيل يعني؟ أنا تندرج إحدى النيتين تحت الأخرى يعني. لا المجتهد عنده شيء، عنده المجتهد عنده فيه نظر. سبحان الله. المسائل لا نعلمهما عبادتين مختلفتين، والتيمم مختلفتين يجوز به لا عبادة واحدة، والله أعلم، ما نعرف. لا زين حتى لكن لا قالوا في الصلاة، لأنه هو بتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل، ايه قال فإن النوافل كيف الفرض؟ حتى المصحف الآكفته، المصحف حرام على الجنوب يلمسه، ومسه بنية بتيمم الفريضة. هي على كل المصحف، حال العبادات المصحف ما تندرج، وكيفتهم، يندرج المصحف ما وكيفتهم، ما هو اللي في ابو المسجد. حنيفه لا يشتري الطهاره للقران، المصحف ما وكيفتهم، وقال لعله المسجد قاع فيه نص ثاني، ولا تقرب الباب ما المسجد، وكيفتهم، الباب وقال ما على وكيفتهم. المسجد فيه نص. الله اعلم، انا بعد ما ذاك ما عندي شيء، الاصول زي لنا مسائل الاجتهاد ذاك ماني عارف، لا ذاك تبحثوه وتخرصوه، ذاك الله ما شاء الله خرصوه. ما شاء الله. هذا طيب لا، الله يبارك فيك. سطرات، لا هذا سطرات المسألة قليل مهمة، من الله، نحن قوم خليليون ان اهتديت الى الامام الثاني. لا نعم إله نعم إلا الله، ما احنا أنا هو القول بيه. ما قال خليل قطعا انه مهتدي ولله الحمد. صحيح. القول ما قال خليل قطعا انه مهتدي بإذن الله تعالى. بعد قال وعدين ما نقول ان ضل ضللنا وان اهتديت الينا، احنا نقول ان شاء الله يلا قاني نحن كلام اللقاني. اي نعم هذه مبالغة في اتباع خليل رحمة الله عليه. قال واسمع لي ما يقوله اللقاني، نحن خليليون بالإيقان. قالها واحد بطني حية أظنه لا قلت له قوم الخليليون، نحن قوم الخليليون. لا صحيح. الكتاب بارك الله عظيم فيك، كبير، الله ختم يحفظكم معه ويبارك فيكم يا لا أخوان. يغني عنه شيء، لا لا يغني عنه يفهمني. شيء بالإحسان. نعم شيخنا. الشيخ سيد عبد الله هو يرد عليك قصة عليك سالم قضية الفرس اللي أهدى له ملك مصر، قال لهم جعلتها حطابا هات خليل. اي نعم شيخنا. كيف القصة ذاك هذه؟ بعد ذهابه شيخنا مع ملك المغرب الى الحج، نعم فمرورهم بمصر العلماء يعني قال لابن عمي انهم يعني اذا جاءوا ويعملوا مناظرات، فانهم سالوه فرد عليهم، وانما سالهم سؤالا واحدا قال يعني انها صرت الانسان مما خلقت فلم يجدوا لها جوابا، فقال لهم انه الشيطان اثناء طوافه بادم ان الشيطان كان يقول ماذا يريد الله بهذا قبل ان يعني يخلق فيه الروح وكذا، عارف؟ فانه مكان الصره هذه انه تفل الشيطان عليها واخذت ورميت فخلق منها الكلب، فلذلك هو اقرب شيء للانسان من ناحيه انه يالفه ومن ناحيته انه يعني هو او يعني ينبح عليه ويفعل معه كذا، عارف؟ هذا مما قيل عن الوالد انه كانت في المناظرات معه، فاهداه ملك مصر يعني اجود الخيل عنده يقال لها الكحيلات، فاخذ الوالد واشترى بها الحطاب، هو اول من ادخل الحطاب، فلما ما سالوه شاء الله. ماذا فعلت بها قال جعلتها حطابا. نعم لأن خليل سبحان الله، نعم يقولون في اشترى نحر بذا اشترى بثمن الفرس يقولون الحطاب. الله نعم يا نعم سالم الوالد هو اول من ادخل الحطاب تقريبا، الى لانه كانت كنت نادرة. نعم في عالم آخر وقالوا محمد يحيى عنده رحلة، محمد يحيى لأبوه عنده رحلة للحج معروف، يقول يقولون في نزل من المال نلته ونلت به الحطاب مال مضيع، ما علموا أن الله الكتاب الذي عانوا عليه أكاليل من المجد تلمع. يعني هو الله الله، جميل جميل جميل. يلتمس شيئا يأتي به للعيال، اسكي ووجد مالا قليلا، وجد مالا مالا ما أقول قليل، واشترى به الحطاب، لأن الحطاب كان لا يوجد. جاء الحطاب هذا حطاب مهم والله. اشترى به الحطاب، وقال فلما جاء ظنت المرأة أنه جاء بالمال وكذا، جايب الفضة لعلها النبي جايب كلمته في الموضوع، المعطر. لعلها كلمته في الموضوع على هذه الله الأبيات. أكبر. هذه القصة قصة سمعتها ما تعرف مع أي شخص، وقعت بالأحسن. هي أن رجلنا كان يدرس لقومنا أو جماعة وكذا، فحصل على شيء من المال اشترى به كتابة، وجاء إلى البيت وقالت المرأة أنت وين اللحم وين كذا. الزمن الأول كان ضيق، كان الجوع. صح قال أنا ما صحيح جئت بهذا الكتاب، الذي وجدت اشتريت بهذا الكتاب. فأخذت سكينا وبدأت تحاول أن تقطع الكتاب لتجعله في القدر، لا حول ولا قوة. أمسكها وقال لا لا لا تقطع الكتاب. وبعد ذلك بقليل جاء سؤال من عند ملك فوجدوه في الكتاب، أرسل له كيف أتحفه الملك بشيء من الماء. الله أكبر الله أكبر. إلا شيخنا أنا مرت بي هذه القصة، لكني والله ناس من، وإن شاء الله ندور نجيب لك صاحبة، إلا مرت بي القصة هذه شيخنا إيه ده تكون مرت الله بي. ومر أيوة. بي احد العلماء الثانيين كان برضو يعدي على احد دائما من الناس اهل التجار، ولا هو يقول له اين رايح؟ رايح الى العلم. فين جاي؟ جاي من العلم. بعدين برضو نفس الشيء حصل معه تقريبا مثل هذا، انه حصلت نازله عند الملك ولم يجبه الا هذا الرجل، فملأ له دابته من الذهب من الاموال ومن كذا، فمر على صاحبه قال انظر الى ما كنت اذهب واتي منه بماذا الله حصلت أكبر. عليه. زين الله أكبر. بسم الله ان شاء الله القصه ترى انا سابحث عن مصادرها نجيبها لك ان شاء الله تعالى. عندي شبيه وشيء شبيه بها ان شاء الله ارسله لكم الان ان شاء الله. طيب حفظكم الله شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام.